أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعافنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلا علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم غننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الأمثال، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا. قال هذه الرؤيا كان تأويلها قلة الكفار وضعفهم في جنب ما جعل الله للمسلمين من الإمداد والنصر، فلم تكن خيرا بظاهرها، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، لغلبكم الخوف من كثرتهم مع قلتكم وقلة عدتكم، ولتنازعتم في الأمر بسبب شدة الحال وفرط الاهتمام، ولكن الله سلم المؤمنين من هذا الفشل وهذا التنازع. إنه عليم بذات الصدور، بالخفية مما في الصدور، فهو يعلم أسباب قوة القلوب وأسباب ضعفها. لأن هذا قلنا في بداية هذا في بداية معركة بدر: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. الله سبحانه وتعالى أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله المشركين في المنام في الرؤيا على أنهم قليل، وذلك قلنا ليطمئن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولكن رسول الله لرى فقط الآن في هذه في البداية. نعم، التثبيت الآن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى كان في الرؤيا وأرى رسول الله صلى الله عليه وعلى، لأن القائد هو الذي يجب أن يكون أولا لديه الإطمئنان النفسي لقوته ولقدرته. وإذا كان مثل رسول الله صلى الله عليه وعلى عنده الإطمئنان القوي في أن الله سبحانه وتعالى هو الناصر. ولذلك قلنا أن معركة بدر كانت هي الفارق بين كل شيء، لأن انتصار من لا شيء على كل شيء. يعني لاحظ أن انتصار من لا شيء، من خوف ومن فقر ومن ذلة ومن ضعفة، وخارجين ما هم مستعدين للقتال وكذا، والطرف الآخر جاي من قوة ومن جبروت ومن كبرياء ومن خيلاء ومن استعداد مطلق للقتال. ولو أراكم كثيرا لفشلتم، لغلبكم نعم الخوف من كثرتهم مع قلتكم وقلة عدتكم، ولتنازعتم في الأمر بسبب شدة الحال. كان دخل الإشكال بين المسلمين أنفسهم، كان قال هذا: يا رسول الله هذا لا أكثر منا، وإحنا أضعف، وإحنا كذا، وإحنا، وبدأ لأن دائما الضعف يولد الافتراق. لاحظوا حتى في الدول أو في الأسر أو كذا، إذا الدولة قوية ما يكون فيها خلاف، يكون الاتفاق موجود بينهم ككل. لكن إذا وجد الضعف تجد هذا له رأي وهذا رأي وهذا له رأي وهذا ما يبغى يواجه وهذا ما يبغى. نعم، الأفضل إن إحنا نأخذها سياسة، وهذا يقول لا لأنواع. تبدأ في حالة الضعف تؤدي إلى الافتراق دائما. لكن إذا كان فيه قوة فالكلمة واحدة: ولتنازعتم في الأمر بسبب شدة الحال وفرط الاهتمام، ولكن الله سلم. سواء أما من شدة الحال كان التنازع، أو لشدة الاهتمام أيضا. يعني أنتم كل واحد يريد كمسلمين في ذلك الوقت ومع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يكون كل واحد عنده شيء أهم، يريد أن يكون أكثر قوة وأكثر اهتمام بالقتال أو في هذا الموضوع نفسه الذي أنتم فيه. ولكن الله سلم المؤمنين من الفشل وهذا التنازع، أي أن هناك توفيق وهناك لطف وألطاف من الله سبحانه وتعالى بكم حتى لا يكون هناك تنازع. ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور، في الخفية مما في الصدور، فهو يعلم أسباب قوة القلوب وأسباب ضعفها، ويعلم سبحانه وتعالى ما أخفت قلوبكم أيها المؤمنون في هذه الحالة، والذي يظهر منها أنها كلها متجهة إلى الطاعة وإلى الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. لما إذ التقيتم على على العدوتين فترأيتم، وذلك قبل اختلاط الفريقين، أن أول ما تقابلوا قلنا هؤلاء بالعدوة الدنيا وذولاك بالعدوة القصوى. فلما تقابل الجيشين جيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وجيش المشركين وكل منهم رأى الآخر، هنا كانت الحكمة الإلهية أن المؤمنين رأوا هؤلاء قلة وهؤلاء رأوا المؤمنين قلة. يعني لاحظوا كيف المسألة ما هي على أن المؤمنين رأوا أن هؤلاء قلة وانتهت حتى يكونوا أقوى. صحيح أن هذا هو سبب، ولكن حتى أولئك رأوا المسلمين قوة، ليش؟ على أساس يندفعوا في القتال، بدل أنهم لو رأوهم كثرة لو رأوا أن المسلمين أكثرية لخافوا ويمكن بعضهم هرب، لكن حتى يوطي الله سبحانه وتعالى لدخولهم إلى المعركة ودخولهم إلى المعركة نعم ودخولهم إلى معركة ينظرون فيها إلى أن العدو أقل بكثير مما هو موجود، وهذا سبب هزيمة، لأنهم لما دخلوهم كانوا يعتقدونهم قلة وإدام كثرة. ما يأتي أحد، لأن هذا يسمى الفشل، يعني يأتي وهو يعتقد أن اللي أمامه مجرد 50 أو 60 وفجأة يتضح من 300 مثلا، فيؤدي إلى شيء من ردة الفعل داخل نفسه سبب في بداية الهزيمة، بينما الطرف الآخر استمروا على ما هم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أراهم المشركين المسلمين، أرى الله سبحانه وتعالى المسلمين أن المشركين قليل، وفعلا استمروا في قتالهم لأنهم أيضا مع قلتهم ومع نظرهم إلى قلة أيضا معهم 5000 من الملائكة مقاتلين معهم، إضافة إلى النصر من الله سبحانه وتعالى والتثبيت من الله سبحانه وتعالى، فكل العوامل عوامل النصر كانت مع المسلمين وكل عوامل الهزيمة كانت مع المشركين، ولذلك كان هذا الانتصار ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إذا اختلط الفريقان ينصر دينه ويحق الحق ويبطل الباطل وإلى الله ترجع الأمور، فهو الذي ينبغي أن يتوكل عليه المتوكلون، وهذا من إعداد المؤمنين للجهاد في المستقبل، يعني حتى على استمرار بعد هذه المعركة التي هي معركة الفرقان، هذه هي أول معركة لكم يا مسلمين، ولكن يجب أن تكون درس وتجربة لكم، وتعرفوا من هذه أن الثقة في الله هي الأصل. ونعم إذا كان ولن يأتي واحد يثق في الله وهو غير مؤمن وغير صادق، أن لا يستطيع أصلا أحد يجي ويرتكب للمخازي والمعاصي ويقول أنا واثق في الله، هذا بلا يضحك على نفسه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، حال اللقاء نداء للمؤمنين في حال القتال، إذا لقيتم فئة أي فئة فرقة للقتال فاثبتوا، ما فيه مجال لكم للهزيمة، لابد من الثبات، لكن مع الثبات لابد من ذكر الله، لأن العمل كله الأصل فيه لله، ما الأصل فيه أن يقال فلان شجاع أو فلان مقاتل أو فلان كذا، لا، الأصل فيه كل عملك هذا أنك قدمت نفسك عزمة عندك قدمتها لوجه الله سبحانه وتعالى، إذن فاثبت. لكن ماذا يساعد على الثبات؟ انظر ما هو الأشياء التي تساعدك على الثبات. إذن الشيء الذي يساعد على الثبات وذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظ لو جاء إنسان في مسألة أو في مكان وكان قوي قال يا رجل أنا وراي قوة، وراي ملك ولا وراي زعيم ولا وراي أمير ولا وراي كذا وكذا، أنا ظهري مسلوج. فكذلك إذا كان أنت الآن تريد في هذا القتال وفي هذا الكذا، فثق في الله سبحانه وتعالى واثبت، ولكن واذكر الله، فذكر الله سبحانه وتعالى هو سبب في الثبات والقوة، على قدر ما يكون لك من الظهر تكون قوتك، فإذا كان الظهر الله سبحانه وتعالى الذي سيمدك وسيقف في هذا، فإذا اذكر الله سبحانه وتعالى ولكن ثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله حال اللقاء ذكرا، يعني كثيرا لعلكم تفلحون، اذكروا الله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في هذه المعركة معركة بدر كان يدعو الله سبحانه وتعالى حتى سقطت بردته وحتى سقطت، وحتى أن المسلمين يقولوا له يا رسول الله والله لقد استجاب لك الله مما رأوا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هو يردد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي كذا، اللهم يا رب أن لا إذا قتلت هذه الفئة لم تعبد على الأرض، يا رب. قال حتى أشفقنا عليه وقلنا يا رسول الله والله لقد استجاب لك الله. هذا من هذا من التبادل. نعم فهذا فهذا التبادل مع الله سبحانه وتعالى وذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي تظهرون بالخير، فذكر الله يعين على القتال. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لاحظوا الآن أين أتى اطمئنان القلوب. يعني احنا قلنا أن هذه الآية هي علاج نفسي، دليل على أن ذكر الله سبحانه وتعالى علاج للقلوب، أي للأشياء الداخلية في القلوب. لكن في أين؟ إيش أشد مكان قد تزيغ فيه القلوب؟ المكان أشد مكان قد تزيغ فيه القلوب هو القتال، القتل والقتال. فإذا كان هذا المكان الذي هو أشد مكان، أشد مكان على القلوب، وأدى هذه الشدة، أدت هذه الشدة إلى أنك إذا ذكرت الله اطمئن قلبك، فمن باب أولى إذا كان مسألة لضيقة نفسية أو شيء نفسي، يعني إذا كانت المسألة مسألة أسوأ من كذا، يعني إذا كانت المسألة أنت في حال القتال، وفي حالة القتال لا شك أن النفوس تكون غير مطمئنة إطلاقا، لكن إذا ذكرت الله اطمئنة النفوس. فكيف إذا كان في أخف من هذا الشيء؟ إذا كانت المسألة في مسألة عادية بالله اطمئنان في وضع عادي، يعني من ما يجي الإنسان هم أو غم أو ضغط أو شيء فيذكر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأصل في أن ذكر الله هو علاج نفسي وعلاج لكل الأمراض النفسية، لكل الضغوطات النفسية، لكل إذا كان في أشد الحالات، إذا كان في أشد الحالات اللي هو حالة القتال. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكروا الله كثيرا. ألا بذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعلى نفس ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني تظهرون بالله، فذكر الله يعين على القتال. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن الأصل الآن إذا جيت للجيش أو كذا لابد أولا تهيئ الجيش نفسيا حتى يستطيع هذا الجيش وهذا المقاتلين أن يكونوا أقوياء ولديهم الإطمئنان النفسي للدخول إلى المعركة. ولذلك يسموها الآن الحروب، عندنا الحروب الاقتصادية أو الحروب العسكرية أو الحروب النفسية. ولذلك أن القائد الذي يستطيع أن يسيطر على الناحية النفسية لجنوده ويستطيع أن يفرض المرض النفسي أو الحرب النفسية على خصمه انتصر. الحروب النفسية الآن في الدول من أهم الأشياء، من أهم الأشياء التي يتعامل بها الجيوش الآن هي الحرب النفسية، ببث العيون بينهم، والعيون اللي يثبطوا مثلا يرسلوا جواسيس ليأخذوا ما لديهم وينشروا اللي يسموها الإشاعات أو الشائعات. ذولاك أقوياء وهم النفس، بس إنه داخل في هؤلاء حتى يخلخلهم نفسيا. نعم الجيش المقابل لنا قوي، والجيش المقابل لنا يكون شديد أشد منا، وربما أن عندهم كذا، ولا أن عندهم أسلحة معينة، ولا أن عندهم ولا أن عندهم، فيبدأ الناحية النفسية ترتبك عند الطرف الآخر. لكن إذا كان هناك ثقة في الله سبحانه وتعالى ويكون هذا القائد ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فما وقف بهذا الدعاء أمام الجيش إلا حتى يعلموا أن الخطاب مع الله واصل، فتطمئن قلوبهم ويدخلوا إلى المعركة وهم على ثقة. وهذا ما حصل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال وأطيعوا الله ورسوله، فذلك من أسباب النصر، لابد من الطاعة والالتزام. وأطيعوا الله ورسوله فذلك من أسباب النصر، والمعاصي تضعف المجاهد في سبيل الله. لن يكون هناك لا اطمئنان، لن يكون هناك أولا الأولى اللي هو الثقة في الله، ولن يكون بعدها اطمئنان نفسي مع وجود المعاصي، مستحيل. لن توجد هذه الأسباب المسببات للنصر، فقدت في حالة العصيان. ولا تنازعوا، فتفشلوا. إذن وأطيعوا الله ورسوله هذا طاعة متفق عليها وبعد عن المعاصي. ثم بعدها ولا تنازعوا فتفشلوا. وكفى بهذا تحذيرا من التنازع. وإنما ينبغي للمجاهدين إذا عرض الخلاف أن يحكموا قائدهم فيما يتعلق بالقتال ويرجعون إلى راية ولا يصر أحدهم على الخلاف. فأما التنازع في أمر آخر فيؤخر لما بعد القتال إن أمكن تأخيره، وإلا قطع النزاع بحكم من صلح بحكم من صلح للحكم فيه أو صلح من يصلح بينهم. وإلا فقد عصوا ربهم، والمسؤولية على من أصر على النزاع. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. دائما النزاع سبب في الفشل. فإذا كان النزاع في حال القتال أو في حال فعد هذا الطامة الكبرى التي تؤدي إلى إلى إلى الهزيمة لا شك. فلذلك حاولوا دائما يا معشر المسلمين إذا وصلتم إلى هذه المسألة أن يكون هناك من يتقبل، لأن يفترض أن احنا ما وصلنا إلى المعركة أو إلى هذا المكان لو احنا مقدمين مصلحة الدين على مصلحة أنفسنا، مقدمين طاعة الله ورسوله على الأشياء الخاصة بنا. إذن فنفوض أمر القتال للقائد إذا كان مثلا في القتال من كذا أو كذا. إذن هناك قيادة، والقيادة يجب أن تكون قيادة حكيمة ولديها الاستعداد في حل هذا الخلاف. فإذا كان نزاع آخر من شكل آخر كما قلنا في بداية الآية السورة حق الأنفال، فأجلوها واتركوها لرسول الله خاطر لله ورسوله حتى. وكذلك إذا أنتم تنازعتم ففوضوا الأمور لمن يصلح لهذا الشيء، أن يصلح بينكم حتى تتجنبوا هذا النزاع والفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، نشاطكم للقتال وتهيئة النصر لكم. ولعله تشبيه بالريح المبشرة بالمطر، فيكون معنى الريح العلامات المبشرة بالنصر من نشاط المجاهدين وتآخيهم وتوحدهم وقوتهم وثباتهم وظهور خلاف ذلك من أعدائهم والله أعلم. إذن وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، تذهب كلمتكم، تذهب هيبتكم أمام أعدائكم. في الآخر إذا اتضح للأعداء أن قد المشكلة بينكم فار عليهم، اهجموا عليهم الآن ما دام فيه خلاف بينهم. وسيؤدي هذا الخلاف أصلا إلى تفريقكم، وهذا هو الفشل. وتذهب الريح اللي هي الهيبة، هيبتكم أمام عدوكم تنتهي. واصبروا إن الله مع الصابرين. كل هذا يحتاج إلى صبر، الطاعة والتقوى والالتزام وعدم النزاع. نعم، وعدم النزاع والتحمل، ويتحمل كل منكم الآخر، هذا كلها تحتاج إلى صبر. واصبروا إن الله مع الصابرين. أنت الله معك، نعم، مع الصابرين. وهذا من التعليم لأسباب النصر، فلا بد من الصبر وتحمل مشقة الجهاد. الصبر حتى في غير الجهاد، في الحياة اليومية، في التعاملات اليومية، إذا الإنسان استطاع أن يوجد في داخله وفي نفسيته هذا المبدأ، مبدأ الصبر. الصبر يحتاج معه إلى حاجات كثيرة. أول شيء فيها التريث، الهدوء، قد يصل إلى البرود. أي شيء يأتي في البداية يستفزك، يريد منك اتخاذ قرار حاسم معه. اتخاذ القرار بدون روية، بدون بصيرة، يؤدي إلى ندامة، يؤدي إلى على طول الإنسان يندم ويفشل. لكن إذا الإنسان استطاع أن يبدأ بالصبر وأن يتحمل الأمور، والصبر احنا اتفقنا أن الصبر مر، الصبر لا شك في مرارته وفي شدته على الإنسان. فمتى يكون الإنسان أقوى؟ إذا صبر. ولذلك قالوا من صبر، العرب تقول من صبر ظفر، من صبر ظفر. فالصبر أحيانا يكون أمر من المر، ولكن في الأخير عندما يأتي الإنسان وينظر إلى النتائج للصبر الذي صبره، وخاصة في أشياء كثيرة على حسب الموقف. أحيانا قد يكون الموقف يتطلب منك الصبر لأنه سيفلت من يدك أمور كثيرة، ولكن بصبرك وتحملك ونوع من الهدوء دائما الهدوء إذا لأنه لا يأتي الهدوء إلا مع الصبر ولا يأتي الصبر إلا مع الهدوء. لا يمكن يأتينا واحد متشنج ونقول أنه صابر ما يمكن، لكن إذا أتانا الهدوء أتى معه الصبر. إذا أتت اتجاه في النفس وقبل اتجاه في النفس اتجاه في الله سبحانه وتعالى أتى معها. ولذلك لو تأملنا في الأمور الحياتية والأمور الشخصية للإنسان وجاء وراجع نفسه في قرارات استطاع أنه يتحكم في تصرفاته وصبر، فإذا هو عندما الآن يتذكرها وإذا النتيجة كانت في صالحه 100% قد تكون النتائج الأولية صعبة صعبة جدا. صار كذا وكذا وكذا وأنا ما سويت ما ما ما فعلت ما أي والله فلان أفضل وفلان أقوى وفلان كذا. فإذا هو في النهاية أصبحت القضية كلها هو اللي يتحكم في الطرف الآخر بما يريد، حتى داخل البيت مع زوجتك مع أبنائك مع أولادك مع أهلك مع أو خارج البيت مع من تتعامل معهم أو حتى مع أعدائك. إذا استطاع الإنسان رجل أو امرأة أن يتعلم مبدأ الصبر، قيل أنه ورد كلمة الصبر في القرآن أكثر من أكثر أظن من 100 مرة أو كذا. ولذلك يقال حتى في القبر ما يدخل الإنسان القبر تأتي الصلاة فتدفع عنه من العذاب من قبل راسه، ويأتي الصيام فيدفع العذاب عنه من قبل قدميه، ويأتي الزكاة تدفع عنه من يمينه، ويأتي الصدقة تدفع عن يساره، وتأتي فيبقى العذاب. قال فيأتي الصبر فيغلف الجسد كله، ويقول أنه كان يصبر كان صابر وكان كذا انتهى لا طريق لك، ويبقى هذا العمل الصالح الصبر كذا جليسة حتى البعد. الصبر أساسي في الحياة اليومية في التعاملات اليومية في النصر على الكفار، النصر على من يريد هزيمة الإسلام، النصر الصبر. ولكن صبر يكون صبر بحكمة، والصبر له ما خلفه، يعني ما بلا مجرد صبر وصبر وصبر وصبر هذا جبن جبن جبن جبن، لكن صبر بعقلانية يعني أبحث قد أكون ليس لدي استطاعة رد في هذه اللحظة، قد لا أستطيع قد كذا قد كذا كذا. فالمسألة تريد صبر، لكن صبر عقلاني، صبر له يعني مدروس، أو ما بلا مجرد أنا خلاص فيه ناحية قد أكون أنا صابر لأني ضعيف لا أستطيع أن أرد، هذا شيء آخر. لكن لا، إحنا نتحدث الآن عن معركة يراد فيها الصبر. نعم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. إحنا الآن في الاتجاه الآخر، الخروج الآن وخروج آخر تماما. نعم، إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتعنم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا أمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياك يعني اليوم ما بالله